بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نبدأ درسنا هذا الصباح بإذن الله وتوفيقه. نعم، سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم، طلبتم كلام الألوسي في الآيات السابقة. نعم نعم، أحسن الله إليكم. قوله تعالى: حتى يهاجروا في سبيل الله، أي حتى يؤمنوا وتحققوا إيمانهم بهجرة هي لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. حتى يؤمنوا وتحقق، أي حتى يؤمنوا وتحققوا إيمانهم. لا، وتحقق يعني وتتحقق، حذف حتى التاي، وتتحقق أو يحققوا إيمانهم. أحسن الله إليكم. حتى يؤمنوا وتحقق، عندي بالتاء هنا، بالتاء والواو في الأخير، تحققوا، تحققوا إيمانهم يعني وتتحققوا هنا في واو. نعم، طيب، تحققوا. نعم، وتتحققوا يعني، نعم، حذف أحد التاءين. نعم، أحسن الله إليكم. أي حتى يؤمنوا وتحققوا إيمانهم بهجرة هي لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا لغرض من أغراض الدنيا. وأصل السبيل الطريق، واستعمل كثيرا في الطريق الموصلة إليه تعالى، وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والآية ظاهرة في وجوب الهجرة، وقد نص في التيسير على أنها كانت فرضا في صدر الإسلام. وقد نص في التيسير، تيسير؟ نعم، أحسن الله إليكم. كتاب لعله، ما التيسير؟ كتاب، أحسن الله إليكم، لكن ما أدري ما هو المقصود. على أنها كانت فرضا في صدر الإسلام. وللهجرة ثلاث استعمالات: أحدها الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهو الاستعمال المشهور. وهو الاستعمال المشهور. وثانيها ترك المنهيات. وثالثها الخروج إلى القتال. وعليه حمل الهجرة من قال إن الآية نزلت في من رجع يوم أحد على ما حكاه خبر الشيخين. وثالثها الخروج إلى القتال. وعليه حمل الهجرة من قال إن الآية نزلت في من رجع يوم أحد على ما حكاه خبر الشيخين، وجزم به في الخازن. على إيش؟ على ما ذهب إليه، على ما حكاه خبر الشيخين، وجزم به في الخازن. فإن تولوا، أي أعرضوا عن الهجرة في سبيل الله تعالى، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فخذوهم إذا قدرتم عليهم، واقتلوهم حيث وجدتموهم من الحل والحرم، فإن حكمهم حكم سائر المشركين أسرا وقتلا. قبل الثالثة، وثالثها الخروج إلى القتال. نعم. وعليه حمل الهجرة من قال إن الآية نزلت في من رجع يوم أحد على ما حكاه خبر الشيخين. لا بد من الإيمان، الرجوع. نعم. على ما إيش؟ على ما؟ على ما حكاه خبر الشيخين، وجزم به في الخازن. مش خبر الشيخين، حديث زيد بن ثابت، أحسن الله إليكم، في الصحيحين، في أنها نزلت في عبد الله بن أبي ومن معه. طيب، حتى يرجعوا، حتى يرجعوا إلى القتال يعني مع بالإيمان. نعم، أحسن الله إليكم. فإن تولوا، أي أعرضوا عن الهجرة في سبيل الله تعالى، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فخذوهم إذا قدرتم عليهم، واقتلوهم حيث وجدتموهم من الحل والحرم، فإن حكمهم حكم سائر المشركين أسرا وقتلا. وقيل المراد القتل لا غير، إلا أن الأمر بالأخذ، وقيل المراد القتل لا غير، إلا أن الأمر بالأخذ لتقدمه على القتل عادة. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، أي جانبوهم مجانبة كلية، ولا تقبلوا منهم ولاية ولا نصرة أبدا، كما يشعر بذلك المضارع الدال على الاستمرار أو التكرار المفيد للتأكيد. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، استثناء من الضمير في قوله سبحانه: فخذوهم واقتلوهم، أي إلا الذين يصلون وينتهون إلى قوم عاهدوكم ولم يحاربوكم، أي إلا الذين يصلون وينتهون إلى قوم عاهدوكم ولم يحاربوكم وهم بنو مدلج. ثم ذكر رواية أحسن الله إليكم عند ابن أبي شيبة. طيب بعده. ثم قال: ولا يجوز أن يكون استثناء من الضمير في لا تتخذوا وإن كان أقرب، لأن اتخاذ الولي منهم حرام مطلقا. أو جاءوكم عطف على الصلة، أي أو الذين جاءوكم كافين عن قتالكم. عطف على الصلة. نعم أحسن الله إليكم. الذين يصلون. إلا الذين يصلون. الصلة يصلون يعني. لعلها. أو عطف على إيش؟ أو جاءوكم عطف على الصلة. أي أو الذين جاءوكم كافين عن قتالكم وقتال قومهم، فقد استثني من المأمور بأخذهم وقتلهم فريقان: من ترك المحاربين ولحق بالمعاهدين، ومن أتى المؤمنين وكف عن قتال الفريقين. إيش أو كافين؟ أو الذين جاءوكم كافين عن قتالكم وقتال قومهم، فقد استثني من المأمور بأخذهم وقتلهم فريقان: من ترك المحاربين ولحق بالمعاهدين، ومن أتى المؤمنين وكف عن قتال الفريقين. أو عطف على صفة قوم. الفريقين بالفريقين المؤمنين والكافرين يعني. من ترك المحاربين ولحق بالمعاهدين، ومن أتى المؤمنين وكف عن قتال الفريقين. من هو الفريقين؟ المؤمنين وأعدائهم يعني. طيب. أو عطف على صفة قوم، كأنه قيل: إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين أو إلى قوم كافين عن القتال لكم وعليكم. هذا ثاني. أو عطف على. أو عطف على صفة قوم، كأنه قيل: إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين أو إلى قوم كافين عن القتال لكم وعليكم. والأول أرجح رواية ودراية، إذ عليه يكون لمنع القتال سببان: الاتصال بالمعاهدين والكف عن قتالكم. وعلى الثاني يكون السببان: الاتصال بالمعاهدين والاتصال بالكافين. لكن قوله تعالى الآتي: فإن اعتزلوكم إلى آخره، يقرر أن أحد السببين هو الكف عن القتال، لأن الجزاء مسبب عن الشرط، فيكون مقتضيا للعطف على الصلة، إذ لو عطف على الصفة كان أحد السببين الاتصال بالكافين لا الكف عن القتال. أحسن الله إليكم. لأن الجزاء مسبب عن الشرط، فيكون مقتضيا للعطف على الصلة. أي الجزاء لأن الجزاء مسبب عن الشرط. أين الجزاء؟ فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم. فما جاء الله لكم على سبيل، هذا الجزاء. صلوا عليكم. لأن الجزاء مسبب عن الشرط، فيكون مقتضيا للعطف على الصلة، إذ لو عطف على الصفة كان أحد السببين الاتصال بالكافين لا الكف عن القتال. ثم قال أحسن الله عليكم: وقوله تعالى حصرت صدورهم، تكلم عن القراءات. ثم قال: ولو شاء الله لسلطهم عليكم بأن قوى قلوبهم وبسط صدورهم وأزال الرعب عنهم فلقاتلوكم عقيب ذلك ولم يكفوا عنكم. ولو شاء. ثم قال: ولو شاء الله لسلطهم عليكم بأن قوى قلوبهم وبسط صدورهم وأزال الرعب عنهم فلقاتلوكم عقيب ذلك ولم يكفوا عنكم. ثم قال: فإن اعتزلوكم ولم يتعرضوا لكم فلم يقاتلوكم، مع ما علمتم من تمكنهم من ذلك بمشيئة الله تعالى، وألقوا إليكم السلم أي الصلح، فانقادوا واستسلموا. وكأن إلقاء السلم استعارة، لأن من سلم شيئا ألقاه وطرحه عند المسلم له. وكأن إلقاء السلم استعارة، لأن من سلم شيئا ألقاه وطرحه عند المسلم له. وقرئ بسكون اللام مع فتح السين وكسرها، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا فما أذن لكم في أخذهم وقتلهم، وفي نفي جعل السبيل مبالغة في عدم التعرض لهم، لأن من لا يمر بشيء كيف يتعرض له. وهذه الآيات منسوخة الحكم بآية براءة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، هم أناس كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء، ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان، يبتغون بذلك أن يأمنوا نبي الله صلى الله عليه وسلم ويأمنوا قومهم، فأبى الله تعالى ذلك عليهم، قاله ابن عباس ومجاهد. وقيل الآية في حق المنافقين: كلما ردوا إلى الفتنة، أي دعوا إلى الشرك. وقيل الآية، وقيل الآية في حق المنافقين. وفي الأول ثمان، هم أناس كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء، ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان، يبتغون بذلك أن يأمنوا نبي الله صلى الله عليه وسلم ويأمنوا قومهم. كلما ردوا إلى الفتنة، أي دعوا إلى الشرك، كما روي عن السدي، وقيل إلى قتال المسلمين، أركسوا فيها، أي قلبوا فيها أقبح قلب وأشنعه. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان الرجل يقول له قومه: بماذا آمنت؟ فيقول: آمنت بهذا القرد والعقرب والخنفساء. قوله: فإن لم يعتزلوكم، بالكف عن التعرض لكم بوجه ما، ويلقوا إليكم السلم، أي ولم يلقوا إليكم الصلح والمهادنة، ويكفوا أيديهم، أي ولم يكفوا أنفسهم عن قتالكم، فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي وجدتموهم وأصبتموهم، أو حيث تمكنتم منهم. طيب، أحسن الله إليكم. يعني الثالثة قيل إنها في المنافقين، وقيل في غير المنافقين، والذي جاءوا حصر صدورهم ما ذكر أنهم، ما ذكر منهم. قال بعضهم إنهم أيضا معاهدين، جاءكم حصر صدورهم يقاتلوكم لأن بينكم وبينهم عهد، أو يقاتلوا قومهم. محمد الأمين تكلم عليها. ها؟ إيه. شوف كذلك جرير شيخ المفسرين. أحسن الله إليكم. عبارة ابن كثير أحسن الله إليكم ما فيها المستضعفين. عبارة ابن كثير أحسن الله إليكم اللي قرأناها أمس ما فيها المستضعفين. قال: فليس فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي فليس لكم أن تقتلوهم ما دامت حالهم كذلك، وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون، كالعباس ونحوه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس وعبد ربيع. أولها أو جاء أحسن الله إليكم، وقوله تعالى: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. الآية: هؤلاء قوم آخرون من المستثنين عن الأمر بقتالهم، وهم الذين يجيئون إلى المصافي وهم حصرة صدورهم، أي ضيقة صدورهم، مبغضين أن يقاتلوكم، ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم، بل هم لا لكم ولا عليكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، أي من لطفه بكم أن كفهم عنكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، أي المسالمة، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي فليس لكم أن تقتلوهم ما دامت حالهم كذلك، وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين. إشاعات. أو جاءوكم أحسن الله إليكم، وقوله أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، هؤلاء قوم آخرون من المستثنين عن الأمر بقتالهم، وهم الذين يجيئون إلى المصاف وهم حصرت صدورهم أي ضيقة صدورهم مبغضين أن يقاتلوكم، ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم، بل هم لا لكم ولا عليكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، أي من لطفه بكم أن كفهم عنكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم أي المسالمة، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي فليس لكم أن تقتلوهم ما دامت حالهم كذلك، وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس وعبر بأسره. وهؤلاء أحسن الله إليكم، وهؤلاء كالذين وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون. ما ذكر ما ذكر أنهم مؤمنين. نعم. كالعباس كالعباس وغيرهم بني هاشم. أو بعدها ما يعني ليسوا منافقين هنا. ما ليسوا منافقين. وليس بينهم وبين المسلمين عهد. بعضهم قال أنه بينهم وبين المسلمين عهد. محمد علي الشنقيطي بس. أحسن الله. مشير شيخ. ناقشة الشيخ الشنقيطي أحسن عليكم الكلام، لكن ابن جرير. سيدي إشكال ابن جرير. ابن جرير رحمه الله رجح أن الآيات في ليست في عبد الله بن أبي معه ذكر الأقوال، فما قال وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال نزلت هذه الآية، يعني قوله فما لكم في المنافقين فئتين، قول من قال نزلت هذه الآية في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة، وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن اختلاف أهل التأويل في ذلك إنما هو على قولين، أحدهما أنهم قوم كانوا من أهل مكة على ما قد ذكرنا الرواية عنهم، والآخر أنهم قوم كانوا من أهل المدينة. وفي قول الله جل ثناؤه إيش الأول أنهم أحدهما أنهم قوم كانوا من أهل مكة على ما قد ذكرنا الرواية عنهم، والآخر أنهم قوم كانوا من أهل المدينة. وفي قول الله جل ثناؤه فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله أوضح الدليل على أنهم كانوا من غير أهل المدينة، لأن الهجرة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى داره ومدينته من سائر أرض الكفر، فأما من كان بالمدينة في دار الهجرة مقيما من المنافقين وأهل الشرك فلم يكن عليه فرض هجرة لأنه في دار الهجرة كان وطنه ومقامه. أو جاءوا فحصر في الدور وش قال عليها أحسن عليكم ودوا لو تكفرون كما كفروا لا أو جاءوا فحصر في الدور أحسن عليكم وكذا قال ودوا لو تكفرون كفروا ليست في أهل الكفر كيف يجب على الآية ودوا لو تكفرون كما كفروا. قال أحسن عليكم قال أبو جعفر رحمه الله يقول يعني بقوله جل ثناؤه ودوا لو تكفرون كما كفروا تمنى أيها المؤمنون هؤلاء المنافقون الذين أنتم فيهم فئتان أن تكفروا فتجحدوا وحدانية ربكم وتصديق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما كفروا يقول كما جحدوهم ذلك فتكونون سواء يقول فتكونون كفارا مثلهم وتستوون أنتم وهم في الشرك بالله فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله يقول جل ثناؤه فاستغشوهم ولا تنصحوهم ولا تستنصروهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ولا خليلا مصافيا حتى يهاجروا في سبيل الله يقول حتى يخرجوا من دار الشرك ويفارقوا أهلها الذين هم بالله مشركون إلى دار الإسلام وأهلها في سبيل الله، يعني في ابتغاء دين الله وهو سبيله، فيصيروا عند ذلك مثلكم ويكون لهم حينئذ حكمكم. أحسن الله عليكم. حتى يهاجروا في سبيل الله، يقول حتى يخرجوا من دار الشرك ويفارقوا أهلها الذين هم بالله مشركون إلى دار الإسلام وأهلها في سبيل الله، يعني في ابتغاء دين الله وهو سبيله، فيصيروا عند ذلك مثلكم ويكون لهم حينئذ حكمكم. يعني ليست في عبد الله بن أبي حتى أوجاؤكم حصر صدورهم. أحسن الله عليكم. هو تكلم قبلها في قوله تعالى إلا الذين يصلون، قال أبو جعفر رحمه الله يعني جل ثناؤه بقوله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فإن تولى هؤلاء المنافقون الذين اختلفتم فيهم عن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأبوا الهجرة فلم يهاجروا في سبيل الله فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم سوى من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم موادعة وعهد وميثاق فدخلوا بينهم وصاروا منهم ورضوا بحكمهم، فإن لمن وصل إليهم فدخل فيهم من أهل الشرك راضيا بحكمهم حكمهم فإن لمن وصل إليهم فدخل فيهم من أهل الشرك راضيا بحكمهم حكمهم في حقن دمائهم بدخوله فيهم، وألا تسبى نساؤهم وذراريهم ولا تغنم أموالهم. قاسم يحسن الله إليكم ذكر تنبيه، قال تنبيه: ظاهر النظم الكريم أن الفريقين المستثنيين من الكفار، وحاول أبو مسلم الأصفهاني كونهما من المسلمين حيث قال إنه تعالى لما أوجب الهجرة على كل من أسلم استثنى من له عذر فقال إلا الذين يصلون، وهم قوم من المؤمنين قصدوا الرسول للهجرة والنصرة، إلا أنهم كان في طريقهم من الكفار ما لم يجدوا طريقا إليه خوفا من أولئك الكفار، فصاروا إلى قوم بين المسلمين وبينهم عهد وأقاموا عندهم إلى أن يمكنهم الخلاص. إيش من الأول؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال القاسم رحمه الله تنبيه: ظاهر النظم الكريم أن الفريقين المستثنيين من الكفار، وحاول أبو مسلم الأصفهاني كونهما من المسلمين حيث قال إنه تعالى لما أوجب الهجرة على كل من أسلم استثنى من له عذر فقال إلا الذين يصلون، وهم قوم من المؤمنين قصدوا الرسول للهجرة والنصرة، إلا أنهم كان في طريقهم من الكفار ما لم يجدوا طريقا إليه خوفا من أولئك الكفار، فصاروا إلى قوم بين المسلمين وبينهم عهد وأقاموا عندهم إلى أن يمكنهم الخلاص، واستثنى بعد ذلك من صار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقاتل الرسول ولا أصحابه لأنه يخاف الله تعالى فيه، ولا يقاتل الكفار أيضا لأنهم أقاربه أو لأنه أبقى أولاده وأزواجه بينهم، فيخاف لو قاتلهم أن يقتلوا أولادهم وأصحابه، فهذان الفريقان من المسلمين لا يحل قتالهم وإن كان لم يوجد منهم الهجرة ولا مقاتلة الكفار. انتهى. القاسم يعني يرى أحسن الله إليكم أنهم من الكفار، الفريق أن الفريقين مستثنيين من الكفار. مستثنيين؟ نعم. إلا الذي يصل، نعم، إلا يصل إلى قوم بينهم ميثاق، وما الصنف الأول معروف أنهم كفار من الكفار، فلا تتخذهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، ثم قال إلا الذي يصلون. إلى قوم بينهم ميثاق، إلى بينكم بينهم عهد لأنهم ليسوا مسلمين، أو جاءكم حصر صدورهم، هل هذا هل هم أيضا لماذا حصر صدورهم؟ هل قال أحد أنها حصر صدورهم لأن بينكم وبينهم عهد لم يقاتلوكم فلا يقاتلونكم ولا يقاتلون قومهم؟ هل ذكر أنه بينهم وبينهم عهد؟ القاسم قال أحسن عليكم حصرت صدورهم حال بإضمار قد أي ضاقت وانقبضت نفوسهم أن يقاتلوكم لإرادتهم المسالمة أو يقاتلوا قومهم أي معكم من أجلكم لمكان القرابة منهم إرادتهم المسالمة يعني جانب ليسوا مسلمين يعني. قال أبو السعود استثني من المأمور بأخذهم وقتلهم فريقان، أحدهما من ترك المحاربين ولحق بالمعاهدين، والآخر من أتى المؤمنين وكف عن قتال الفريقين. نعم. هذا جاء وكف عن قتال الفريقين يعني ليس مسلم. نعم. معلوم ها؟ نعم أحسن. لكن هل هم من المنافقين أو من الكفار غير المنافقين؟ طيب. قول ستجدون آخرين، هنا يريدون المسالمة، لكن هل قال أحد لنا لا يريد قتالكم لأنه بينكم وبين المعاهد؟ كيف الشيء؟ هل قال أحد من حصر صدوه ويقاتلكم لأنه بينكم وبين المعاهد؟ ذكر بعضهم إنما هذا المستثنى الصنف الأول هم الذين يصلوا إلى قوم بينكم وبين المسلمين عهد، لكن الثاني حصر صدورهم يقاتلكم لماذا؟ لأن بينكم وبينهم عهد. ما قال هذا؟ أحسن عليكم. أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن قال ظاهره يدل على أن الذين حصرت صدورهم كانوا قوما مشركين مخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم، ضاقت صدورهم أن يكونوا مع قومهم من مع قومهم على المسلمين لما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من العهد. ظاهره يدل على أن الذين حصرت صدورهم كانوا قوما مشركين مخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم. لا شك في هذا، هذا هو الظاهر. نعم. ضاقت صدورهم أن يكونوا مع قومهم على المسلمين لما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من العهد، وأن يقاتلوا مع المسلمين ذوي أرحامهم وأنسابهم. يعني هذا قول جصاصة. أعد قوله. أحسن الله عليكم. قال أبو بكر ظاهره يدل على أن الذين حصرت صدورهم كانوا قوما مشركين مخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم، ضاقت صدورهم أن يكونوا مع قومهم على المسلمين لما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من العهد، وأن يقاتلوا مع المسلمين ذوي أرحامهم وأنسابهم. لما بينهم وبين المسلمين العهد. نعم. تعذر أنه يكون بينه وبين المسلمين عهد، لأن الله عز وجل قال فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم. قال أحسن الله إليكم الماوردي فيه قولان، أحدهما يعني السلم، أحدهما الصلح وهو قول الربيع، والثاني الإسلام. في أي شيء؟ وألقوا إليكم السلم. قال الماوردي. نعم. في قوله. قال الموردي رحمه الله في قوله فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فيه قولان، أحدهما الصلح وهو قول الربيع، والثاني الإسلام وهو قول الحسن. إسلام الله الصلح قالوكم السلام يعني صالحوكم. كذلك أحسن الله إليكم ابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه قال حصرت صدورهم أي ضاقت عن قتالكم لموضع العهد الذي بينكم وبينهم، فأمر المسلمون في هذه الآية بترك قتال من له معهم عهد أو ميثاق أو ما يتعلق بعهد، ثم نسخ ذلك بآية السيف. فهم قيل كل هذه الآيات منسوخة بآيات السيف. طيب قول ستجدون آخرين بعد الآية اللي بعدها. هنا في التفسير أو لا أحسن عليكم جليلة قال حافظ جليلة شيخ مفسرين أو غيره قال أحسن الله عليكم القول في تأويله. قال ابن جرير رحمه الله القول في تأويل قوله جل ثناؤه ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. قال أبو جعفر رحمه الله وهؤلاء فريق آخر من المنافقين كانوا يظهرون الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليأمنوا به عندهم من القتل والسباء وأخذ الأموال وهم كفار يعلم ذلك منهم قومهم إذا لقوهم كانوا معهم وعبدوا ما يعبدونه من دون الله ليأمنوهم على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وذراريهم. يقول الله كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها يعني كلما دعاهم قومهم إلى الشرك بالله ارتدوا فصاروا مشركين مثلهم. واختلف أهل التأويل في الذين كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها يعني كلما دعاهم قومهم إلى الشرك بالله ارتدوا فصاروا مشركين مثلهم. واختلف أهل التأويل في الذين عنوا بهذه الآية فقال بعضهم هم ناس كانوا من أهل مكة أسلموا على ما وصفهم الله به من التقية وكانوا كفارا ليأمنوا عند هؤلاء وهؤلاء. ثم ذكر الروايات في ذلك ثم قال وقال آخرون بل هم قوم من أهل الشرك كانوا طلبوا الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمنوا عنده وعند أصحابه وعند المشركين. مقال ذكر من قال ذلك أحسن عليكم. وقال آخرون بل هم قوم من أهل الشرك كانوا طلبوا الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمنوا عنده وعند أصحابه وعند المشركين. والقول الأول في قوم الكفار يقول الأول قال أحسن الله عليكم فقال بعضهم هم ناس كانوا من أهل مكة أسلموا على ما وصفهم الله به من التقية وكانوا كفارا ليأمنوا عند هؤلاء وهؤلاء. ثم قال القول الثالث وقال آخرون نزلت هذه الآية في نعيم بن مسعود الأشجعي. ثم روى عن السدي قال يعني لما أسلم نعيم روى عن السدي قال ثم ذكر نعيم بن مسعود الأشجعي وكان يأمن في المشركين والمسلمين بنقل الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين فقال ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة يقولوا إلى الشرك. نعم مثل قال فليحذر الذين يخالفون أمر أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. قال ما أثنين الفتنة فتنة الشرك لعله يعذب على قوله أن يزيغ فيهلك. يعني قيل أوجاؤكم أصدروا منهم لما بينكم وبينهم من العهد وقيل لهم في قوم مشركين مسالمين. وقيل إنهم من الموافقين قال ذكر إنهم من الموافقين ابن الجوزي ابن الجوزي ذكر الأقوال في قوله تعالى فما لكم في المنافقين ذكر سبعة أقوال أحسن الله إليكم فما لكم في المنافقين فئتين في سبب النزول. في أول أوجاؤكم حصر صدورهم حصر صدورهم قال بعضهم لما بينكم وبينهم العهد وقيل لأن يريدون أن يسالموكم يعني قوم الكفار يعني على هذه القولين بين العهد أو يريدون المسالمة من الكفار، لكن هل هم من المنافقين؟ لعل الطبري ذكر فإن تولى هؤلاء المنافقون الذين اختلفتم فيهم عن الإيمان. هذا الأول، الصنف الأول. إن الذين يصلون إلى قوم بينك وبينهم ميثاق. إيش قال؟ فإن تولى هؤلاء المنافقون الذين اختلفوا عن أحسن الله لكم الطبري أحسن الله إليكم فيه، قال القول في تأويل قوله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال أبو جعفر يعني جل ثناؤه بقوله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، قال فإن تولى هؤلاء المنافقون الذين اختلفتم فيهم عن الإيمان بالله ورسوله وأبوا الهجرة فلم يهاجروا في سبيل الله فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم سوى من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم موادعة وعهد وميثاق فدخلوا فيهم وصاروا منهم ورضوا بحكمهم، فإن لمن وصل إليهم فدخل فيهم من أهل الشرك راضيا بحكمهم في حق دمائهم بدخولي فيهم ألا تسبى نساؤهم وذراريهم ولا تغنم أموالهم، ثم ساق الأدلة في هذا لعله جعلهم من المنافقين. فإن قال فإن تولى هؤلاء المنافقون إن اختلفتم فيهم عن إيمان بالله ورسوله. طيب، وفي قولها وجاءكم حصرت صدورهم حين تولوا، يعني الصف الأول، الصف الأول ما في إشكال لهم في المنافقين، لكن الصف الثاني هو اللي فيه خلافه، جاءكم حصرت صدورهم لأنهم يريدون مسالمة المسلمين أو لأنهم بين المسلمين العهد كفار. له قوله تعالى إلى الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم حصرت. نعم. الخطاب إلى الذين يصلون نفسهم إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم. وهذا واضح، يصل بينكم وبينهم ميثاق لأنهم من الكفار، يستثنى من الذين يلجأون إلى بينهم وبين المسلمين العهد أو جاءكم حصرت صدورهم. قال الطبري أحسن الله إليكم، قال أبو جعفر في قوله تعالى أجاؤكم، قال يعني جل ثناؤه بقوله أجاؤكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، قال فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم بينهم ميثاق أو إلا الذين جاءوكم منهم قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم فدخلوا فيكم، ويعني بقوله حصرت صدورهم ضاقت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، والعرب تقول لكل من ضاقت نفسه عن شيء من فعل أو كلام قد حصر، ومنه من كلام إيش؟ العرب تقول، والعرب تقول لكل من ضاقت نفسه عن شيء من فعل أو كلام قد حصر، ومنه الحصر أو الحصر في القراءة، وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل. طيب، وقول ستجدون آخرين، قال في قوله تعالى ستجدون آخرين، قال أبو جعفر هؤلاء فريق آخر من المنافقين كانوا يظهرون الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليأمنوا به عندهم من القتل. قال أبو جعفر وهؤلاء فريق آخر من المنافقين كانوا يظهرون الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليأمنوا به عندهم من القتل والسباء وأخذ الأموال وهم كفار، يعلم ذلك منهم قومهم إذا لقوهم كانوا معهم وعبدوا ما يعبدونه من دون الله ليأمنوهم على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وذراريهم. يقول الله تعالى كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، يعني كلما دعاهم قومهم إلى الشرك بالله ارتدوا فصاروا مشركين مثلهم، يعني في المنافقين نعم ذكر قال هؤلاء فرق آخر من المنافقين بغي الصنف الثالث. الصنف الثالث ليسوا من المسلمين، قوم جاءوا يريدون المسالمة وليسوا من المسلمين، أو لا أو لا أو لأنه بينكم من أحد حصل دورهم ذلك العهد الذي بينكم وبينه، فليسوا من المسلمين وليسوا ظاهره أنه ليسوا من المنافقين. هو الصنف الثاني، الصنف الأول الصنف الثالث ظاهر هؤلاء المنافقون. الثالث ستجدون آخرين. نعم ستجدون آخرين. إيه هذا الصف الثالث. الصف الثالث حصل الجليل على أنهم المنافقين. وذكر قول من قال أنهم ثم قال واختلف أهل التأويل في الذين عونوا بهذه الآية. يعني قال فقال بعضهم ناس كانوا من أهل مكة أسلموا على ما وصفهم الله به من التقية وهم كفار ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم وذرارهم ونسائهم. يقول الله تعالى كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، يعني كلما دعاهم قومهم إلى الشرك بالله ارتدوا فصاروا مشركين مثلهم ليأمنوا عند هؤلاء وهؤلاء. ثم ذكر أدلة في هذا، ثم قال وقال آخرون بل هم قوم من أهل الشرك كانوا طلبوا الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمنوا عنده وعند أصحابه وعند المشركين. ثم ذكر الأدلة، ثم وقال آخرون نزلت هذه الآية في نعيم بن مسعود الأشجعي. عند المستضعفين في التفسير في التفسير ثم ذكر سبحانه طائفة أخرى فقال أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، وهؤلاء قوم كارهون للقتال ولكنهم كارهون للقتال ضائقة صدورهم بالقتال ولكنهم خرجوا مع الكفار مكرهين لا يريدون قتالكم ولا قتال قومهم كالمستضعفين من المؤمنين الذين بقوا في مكة ولم يهاجروا، فلما جاءت غزوة بدر أخرجوا مع الكفار مكرهين حصرت صدورهم وضاقت عن قتال المؤمنين، ولذلك قال الله ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، أي لو شاء سبحانه لسلطهم عليكم فقاتلوكم، ثم قال سبحانه فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم. قولوا كالذين إيش؟ كالمستضعفين من المؤمنين الذين بقوا في مكة ولم يهاجروا. حصر صدوركم لما بينكم وبينهم من العهد أو لأنهم يريدون المسالمة، لأنهم يريدون المسالمة أو لما بينكم وبينهم من العهد، ويحتفظ كانوا مستضعفين من المؤمنين الذين كانوا. أحسن الله إليكم. لكنهم خرجوا مع الكفار مكرهين هذه قبل كلها تظل على حالها. لا لكن كذلك كلها تحذف لكنهم هي مكررة هنا. أحسن الله إليكم. وهؤلاء قوم مبغضون كارهون للقتال ولكنهم خرجوا مع الكفار مكرهين. لا ولكنهم خرجوا وهؤلاء كارهون للقتال لا يريدون قتالكم ولا قتال قومهم. لما بينكم وبينهم من العهد أو لأنهم يريدون المسالمة بس. أحسن الله إليكم. لا يريدون قتالكم ولا قتال قومهم حصرت صدورهم وضاقت عن قتال المؤمنين لأنهم يريدون المسالمة أو لما بينكم وبينهم من العهد. نعم ويحذف قول لأنهم كذا وكانوا مع المؤمنين. أحسن الله إليكم. ولذلك قال الله ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، أي لو شاء سبحانه لسلطهم عليكم فقاتلوكم، ثم قال سبحانه فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، وهؤلاء هم الكفار الذين اعتزلوا المؤمنين ولم يقاتلوهم وألقوا إليهم السلم وطلبوا الصلح والمسالمة. إيش هؤلاء؟ وهؤلاء هم الكفار الذين اعتزلوا المؤمنين ولم يقاتلوهم. تكرار صار قلنا فيهم لأنهم ذكر ما عام سبق قلنا لأنهم لما بينكم من العهد بينهم العهد أو لأنهم يريدون المسالمة. ثم قال فإن اعتزلوكم ثم قال سبحانه فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم يا الصلح. نعم نعم ايش بعده؟ وهؤلاء هم الكفار الذين اعتزلوا المؤمنين ولم ايش طبعا بعد وهؤلاء ما احسن التكرار احسن الله اليكم اي طلبوا الصلح والمسالمه ايه فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ايه اي فليس للمؤمنين عليهم سبيل. نعم. ثم قال سبحانه ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم إذا استطبل الآن قولها وهؤلاء قوم ك وهؤلاء هم مستضعفين. نعم. وكذلك أيضا قال في الأخير وهؤلاء هم الكفار الذين اعتزلوا المؤمنين. نعم كذلك يحدث هذا. نعم حسن الله. ثم قال ثم قال سبحانه ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها وهؤلاء طائفة أخرى وصفهم الله بأنهم يريدون أن يأمنوا المسلمين ويأمنوا قومهم وكلما ردوا إلى فتنة ثبتوا فيها وهؤلاء طائفة أخرى من الكفار وهؤلاء طائفة أخرى من الكفار أو أهل النفاق أو نعم وهؤلاء طائفة أخرى من الكفار أو أهل النفاق وصفهم الله بأنهم يريدون أن يأمنوا المسلمين ويأمنوا قومهم وكلما ردوا إلى فتنة ثبتوا فيها ثم بين سبحانه أنهم حينما طلبوا الأمانة وهم ثابتون على الفتنة فلهم حالتان الأولى الاعتزال وحينئذ يكف عنهم والثانية حالة القتال فيقاتلون ولهذا قال سبحانه فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. لكن هل المنافقين لهم يعني شوكة مستقلين؟ إنما هم في المدينة وليس لهم استقلال وهؤلاء قوم من الكفار. إذا نقول من الكفار محتبر وهؤلاء قوم إيش؟ وهؤلاء طائفة أخرى من الكفار بس يكفي من الكفار. نعم المنافقين الآن إذا قلنا هم منافقين هل هناك يعني طائفة من المنافقين لهم استقلال؟ المنافقون في المدينة معروف أن عبد الله بن أبي معه هم الطائفة الأولى فإذا قلنا إنهم من أهل النفاق هم طائفة ثانية وممن حولكم من العرب منافقون ومن أهل المدينة بردوا على النفاق. هل هناك منافقون غير المنافقين في المدينة؟ هو أحسن الله إليكم ابن جرير ذكر عن مجاهد ستجدون آخرين الآية قال ناس من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا وها هنا فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصالحوا. نعم من جرير طيب غير من جرير ما ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله قال وقوله ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم الآية هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك لأن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم ويصانعوا الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم وهم في الباطن مع أولئك كما قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يعني قولان إذا نبقى قوم من الكفر أو النفاق تبقى. لأن قوله تعالى أحسن الله إليكم يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، ليس هذا من وصف المنافقين؟ يأمنوا قومهم، نعم، بل هذا وصفه. لكن أين هم؟ أين مكانهم؟ بعض خصهم بأسد وغطفان كما ذكرنا أمس. قال ونقل عن عن الكلب، قال قال الكلبي عن أبي صالح بن عباس رضي الله عنهما هم أسد وغطفان، كانوا حاضرين المدينة تكلموا بالإسلام رياء وهم غير مسلمين. كانوا حاضر المدينة، نعم، تكلموا بالإسلام رياء وهم غير مسلمين، وكان الرجل منهم يقول له قومه بماذا أسلمت، فيقول آمنت بهذا القرد وبهذا العقرب والخنفساء. هذا كلام من؟ هذا ذكره البغوي نقلا عن الكلبي عن ابن عباس. طيب هؤلاء قوم من الكفار أو المنافقين أو من كما سبق، لعله هو خصهم هنا بأهل الكفر. إيه، أما يقولك أنهم من المؤمنين المستضعفين ما تأتي ما هناك، لا في الصف الأول ولا في الصف الثالث. نعم، وهؤلاء قوم من الكفار. أحسن الله إليكم. وهؤلاء طائفة أخرى من الكفار أو أهل النفاق، نعم، وصفهم الله بأنهم يريدون أن يأمنوا المسلمين ويأمنوا قومهم، وكلما ردوا إلى فتنة ثبتوا فيها. ثم بين سبحانه أنهم حينما طلبوا الأمان وهم ثابتون على الفتنة فلهم حالتان: الأولى الاعتزال وحينئذ يكف عنهم، والثانية حالة القتال فيقاتلون. ولهذا قال سبحانه: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. ومفهوم الآية أنهم إذا اعتزلوا المؤمنين وألقوا السلم فلا يقاتلون. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، فهؤلاء للمؤمنين عليهم سلطان بسبب كفرهم وعنادهم وقتالهم للمؤمنين. إن تبين الطوائف لثالك لكفار، الطائفة الأولى المنافقون والطائفة الثانية مسالمون، إما لأنهم لا يريدون القتال أو لأن بينكم وبينهم عهد. والطائفة الثالثة كذلك من الكفار أو المنافقين، ولا يأتي هنا المؤمن المستضعفون، لا يكون في طائفة من الطوائف. ها؟ بعد أقوال في القوم في آخر الجوزي، نعم، في أي في آخر طائفة ستجدون آخرين. إيش قالها؟ قال اختلفوا فيما نزلت على أربعة أقوال، أحدها أن نزلت في أسد وغطفان، كانوا قد تكلموا بالإسلام ليأمنوا المؤمنين بكلمتهم ويأمنوا قومهم بكفرهم، رواه أبو صالح بن عباس، هذا ما ساقه البغوي. قال والثاني أنها نزلت في بني عبد الداري، رواه الضحاك عن ابن عباس. والثالث أنها نزلت في قوم أرادوا أخذ الأماني من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لا نقاتلك ولا نقاتل قومنا، قاله قتادة. والرابع أنها نزلت في نعيم بن مسعود الأشجعي، كان يأمن في المسلمين والمشركين. كان يأمن في المسلمين والمشركين، فينقل الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم ثم وبينهم، ثم أسلم نعيم. هذا قول السدي. ومعنى الآية: ستجدون قوما يظهرون الموافقة لكم ولقومهم، ليأمنوا الفريقين، كلما دعوا إلى الشرك عادوا فيه، فإن لم يعتزلوكم في القتال ويلقوا إليكم الصلح ويكفوا أيديهم عن قتالكم فخذوهم أي سيروهم واقتلوهم حيث أدركتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم حجة بينة في قتلهم. الشيخ عبد الرحمن السعدي قرر أمس قال كل أظن ذكر الطائف كلها في المنافقين. الشيخ شوف تفسير السعدي. أحسن الله إليكم. السعدي يقول في قوله قال ستزون آخرين، قال من هؤلاء المنافقين طائف الثلاث

قومهم هذا بالنسبة لقومهم، لكن بالنسبة للمسلمين ها؟ طيب ها؟ ذكر إيش؟ ذكر في الثانية قال في الطائفة الثانية ذكر أنهم نعم ابن كثير في أنهم ذكر أنهم ما بينهم من القرابات وأنهم مستضعفين ها؟ إيه أحسن الله إليكم ما بينهم من القرابات فيكون احترام يعني يصدق عليه أنه احترام ها؟ هو ذكر من كثير هذا في آخر في تفسير في الطائفة الثانية في قوله تعالى أو جاءكم حصلت صدورهم ثم يعني ذكرنا نحن هذا قبل قال الآية قال هؤلاء قوم آخرون من المستثنين عن الأمر بقتالهم وهم الذين يجيئون إلى المصاف وهم حصيرة صدورهم أي ضيقة صدورهم مبغضين أن يقاتلوكم ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم بل هم لا لكم ولا عليكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم أي من لطفه بكم أن كفهم عنكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام أي المسالمة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي فليس لكم أن تقتلوهم ما دامت حالهم كذلك وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس ليس من المؤمنين ما آمنوا العباس ما آمن لبعد ذلك وآمر بأسره يعني الذين يصلون بإضافة الذين يصلون يعني والحق ثلاث أصناف والصواب أنهم ثلاث جعل الذين يصلون أنهم مستثنون نعم إذا قلنا أربعة أصناف يعني الكفار الذين يقاتلون ثم الذين يصلون هذا الصنف وجاءوا يصلون هذا الصنف الثالث سجلوا آخر هذا الصنف الرابع ومتحقين ثلاثة أصناف لكن ذكر صنفين من المستثنين هذا صارت أربعة بالذكر طيب يا شيخ صار قرابة بين المسلمين والكفار في قرابة بينهم المسلمين والكفار في قرابة نعم في الشيخ محمد ما تتكلم عليه ها الصف الثاني لم يكن حضور القتال وحضر القتال لكنه كاره لأجل احترام القرابة أما الثالث لا كاره احترام القرابة أو كاره لأنه يريد المسالمة يعني ليس خائفا أحسن الله إليك ليس خائفا منهم إنما لقرابته منهم أما الثالث لا خائف يريد أن يأمنوا قومه فهم خائفون أما الثاني لا عندهم شجاعة لكنهم يريدون المسالمة فريقين يريدون المسالمة عن قتالكم لما بينهم القرابة أو لما بينكم بينهم من العهد أو بعضهم لأن بينكم من العهد نعم ايه صحيح فمثل كالذي خرج من بدر والآية الصنف الأول في أحد نزلت والآية نزلت في أحد، ظاهر الآية نزلت في أحد، فما يكون مثل لما انخزل عبد الله بن أبي. فيبقى إشكال في قول الحافظ إنه كالذي خرج يوم بدر. الآية إنما نزلت في أحد، أليس كذلك؟ فما لكم في المنافقين فكيف قد أركسهم فما لكم في أثير، فما لكم في أثير، والله أركسهم بما كسبوا وتريدون أن تهدوا من أضل الله. في عبد الله بن أبي الصف الأول، فكيف يمثل بأنها المستضعفين الذين خرجوا يوم بدر؟ أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. الحافظ ابن كثير ذكر أقوال مختلفة في سبب نزول الآيات فما لكم في المنافقين فئتين. القول الأول ما في الصحيحين أنها في عبد الله بن أبي. طيب أنا في الصحيحين أنها في أحد، فرجع ناس خرجوا معه. فعندك الحديث؟ أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى منكرا على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين، واختلف في سبب ذلك. فقال الإمام أحمد حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا، فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة. طيب هل خرجوا من المدينة؟ الله بن أبي لا يزالون في المدينة، خزل بثلث الجيش رجع المدينة، ما خرج من المدينة. هذا في الصحيحين. نعم أحسن عليكم. ثم ذكر ابن كثير أقوال أخرى أحسن عليكم. بس يعني الإشكال في قوله إنها طيبة تنفي خبثها، ها؟ هل خرجوا من المدينة أو بقوا في المدينة؟ عبد الله بن أبي شو يقول في أول سبب النزول أنها نزلت في من؟ نزلت في يوم أحد. واختلف في سبب ذلك. ثم ذكر الحديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا، فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. وهذا في إشكال يعني. كيف زف عبد الله بن أبي وقال تنفي وهو باقي في المدينة؟ والثاني صحيح صلى الله عليه وسلم في معنى قيل يعني تميز الطيب من الخبيث ويبقى شر الخبيث. تنفي خبثها يعني تميز الخبيث من الطيب ويبقى شر. في العربية الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لي بيعتك ثم خرج، قال النبي إن المدينة تنفي خبثها، إلا أن يقال نفي الخبث أنواع، نفي الخروج ونفي التمييز ممكن، لكن أنواع نعم. لكن المرض تنفي خبثها تميز، إيش بعدها؟ الثاني وقيل السبب الثاني. صلى الله عليه وسلم. وقال العوفي عن ابن عباس نزلت في قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام، كانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس. وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين سبحان الله، أو كما قالوا أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به، أمن أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم تستحل دماؤهم وأموالهم؟ فكانوا كذلك فئتين، والرسول عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شيء. وقيل إيش سعد؟ وقيل صلى الله عليه وسلم. وقال العوفي عن ابن عباس: نزلت في قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام، كانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس. وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم، فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله، أو كما قالوا: أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به؟ أمن أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم تستحل دماؤهم وأموالهم؟ فكانوا كذلك فئتين، والرسول صلى الله عليه وسلم عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شيء، فأنزل الله: فما لكم في المنافقين فئتين. رواه ابن أبي حاتم. وقد روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم قريب من هذا. وقال زيد بن أسلم عن ابن لسعد بن معاذ أنها نزلت في تقاول الأوس والخزرج في شأن عبد الله بن أبي حين استعذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر في قضية الإفك، وهذا غريب، وقيل غير ذلك. طيب، في قول فعله يعني لعله قوله تمثيله بأهل بدر يكون على أحد الأقوال الأخرى، على يعني اختار على أحد القولين. إيه بس النفي الآن، هل مراد الإخراج أو المراد التمييز؟ نعم، في حديث الأعرابي خرج الحرج وقال لم يهتم في خبث، خرج من المدينة المستوخمة. هذا هذا يستقيم منه. طيب، الشيخ محمد ما تكلم عنه. أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقوله أو يقاتلوا قومهم، هؤلاء الآن جاءوا إلى المسلمين لئلا يقاتلوا المسلمين مع قومهم. في الأول إلا الذين يصلون إلى قوم قبله فلا تتخذوا من أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. وقوله ولا وقوله فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، أي لا تتخذوا أولياء توالونهم أو يوالونكم. أما كونكم لا توالونهم فظاهر، لأنهم لم يتموا ما عليهم من المهاجرة. وأما كونكم لا تطمعون في أن يكون أولياء أن يكون أولياء لكم، فلأن من كان على غير دينك لا يمكن أن يعينك أو أن ينصرك. وقوله حتى يهاجروا في سبيل الله اختلف في المراد بالهجرة هنا، فقيل المراد حتى يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فإن كانوا في بادية وجب عليهم أن يهاجروا إلى المدينة، وإن كانوا في مكة فكذلك. وقيل المراد بالهجرة الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد، لأن من خرج في الجهاد فقد هاجر، أي ترك بلده إلى ميدان المعركة. وقوله في سبيل الله أي في الطريق الموصلة إليه وهي دينه. واعلم وقيل المراد بالهجرة الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد، لأن من خرج في الجهاد فقد هاجر، أي ترك بلده إلى ميدان المعركة. وقوله في سبيل الله أي في الطريق الموصلة إليه وهي دينه. واعلم أن الله سبحانه أضاف السبيل إليه في عدة آيات مثل هذه الآية وأشباهها كثير، ومثل قوله تعالى: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، أي طريقك. وسمي سبيل الله لأن الله تعالى هو الذي وضعه لعباده، وهو أي هذا السبيل يوصل إلى الله،

بعده. فالحاصل أن الاشتراك في العقوبة يخففه، وهنا الاشتراك في الكفر يهون الكفر على أصحابه. وأن والاشتراك في الكفر، وهنا الاشتراك في الكفر يهون الكفر على أصحابه. ثالثا، اعتزاز الكفار بمن يدخل في دينهم لقوله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. رابعا، تحريم اتخاذ أولياء من الكفار حتى يهاجروا في سبيل الله لقوله تعالى فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. خامسا، أن من لم يهاجر في سبيل الله فإن هذا دليل على عدم صدقه في إيمانه، لأنه متى صدق الإنسان في إيمانه فسوف يدع الغالي والرخيص من أجل الحفاظ على هذا الإيمان. سادسا، الإشارة إلى الإخلاص وتؤخذ من قوله في سبيل الله. سابعا، أن من تولى عن الهجرة في سبيل الله فإنه ليس وليا لنا ويجب علينا مقاتلته لقوله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، وذلك لأنه لا إيمان ولا عهد لهم لكونهم تولوا عن دين الله ولم يهاجروا في سبيل الله. ثامنا، تأكيد النهي عن اتخاذ الأولياء من الكفار لقوله ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية وبين محالفة النبي صلى الله عليه وسلم لخزاعة بعد صلح الحديبية؟ فالجواب أن المراد باتخاذ الأولياء أن ينصرهم الإنسان ويناصرهم على من قاتلوه وحاربوه سواء كان مسلما أو كافرا. وأما مجرد أن يتخذ معهم حلفا يتقوى بهم ويدفع بهم شرورا كثيرة فهذا لا بأس به عند الحاجة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك في صلح الحديبية. طيب، إذن الخلاصة في هذا أن الطوائف الثلاث، الطائفة الأولى منافقين وكفار، والطائفة الثانية مسالمين، ليسوا من المسلمين لكنهم مسالمين. مسالمين لماذا؟ مسالمين المسلمين لأنهم لا يريدون القتال معهم ولا يريدون القتال مع قومهم، ولا يقاتلون قومهم ولا يقاتلون، مسالمين مع قومهم ومعكم أو لما بينكم وبينهم الأحد. والطائفة الثالثة كذلك من الكفار، من أهل الكفر والنفاق، فتكون الطائف كلها ليست في المسلمين. ويمكن أن نقال أن الله تعالى ذكر أربع طوائف، طائفة الأولى الكفار هؤلاء يقاتلون، ثم الطائفة الثانية الذين لجأوا منهم إلى من بينهم وبينهم عهد وكف عنهم، ثم الطائفة الثالثة الذين جاءوا المسلمين ضاقت صدورهم عن قتالهم وقتال قومهم، أيضا هذا ليس من المسلمين. ثم الطائفة الثالثة الرابعة الذين يريدون أن يأمنوا ويأمنوا قومهم وهم الكفار، كلما ردوا الفتنة وكسوا فيها. إذا قلنا إلا الذين يصلون أو جاءكم صلوا جعلناهم صلوا، صارت أربع طوائف، وإلا في الحكم ثلاث طوائف، لأن الذين يصلوا قومهم طائفة لجأوا إلى إلى أهل الصلح بيننا وبينهم، إلى من بيننا وبينهم صلح وعهد. أحسن الله إليكم. في الحديث السابق إن المدينة كالكير تنفي خبثها، قال ابن بطال في شرحه فإن قيل فإن المنافقين قد سكنوا المدينة وماتوا فيها ولم تنفهم، قيل إن المنافقين كانت دارهم ولم يسكنوها اغتباطا بالإسلام ولا حبا له، وإنما سكنوها لما فيها من أصل معاشهم، ولم يرد عليه الصلاة والسلام بضرب المثل إلا من عقد الإسلام راغبا فيه ثم خبث قلبه. ولم يصح عندك أن أحدا ممن لم تكن له المدينة دارا فارتد عن الإسلام ثم اختار السكن فيها، بل كلهم فر إلى الكفر راجعا، فبمثل أولئك ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل. وقال المهلب كان المنافقون الساكنون بالمدينة قد ميزهم الله كأنهم بارزون عنها، لما وسمهم به من قوله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن وبقوله ولتعرفنهم في لحن القول فكانوا معروفين معينين وأبقاهم صلى الله عليه وسلم لئلا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه أو ينفيهم والنفي كالقتل. يعني ما كان خادمة. طيب نقف على الآية وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ. نص المساء إن شاء الله اليوم إن شاء الله نص الشهر إن شاء الله هذا المغرب. في أسئلة أرى. نعم. في كم سؤال أرسلها نسأل. ها؟ لا لا نستمر حتى يصل الموقف إن شاء الله نبدأنا نستمر في نعم. صلى الله عليكم. سائل يقول السلام عليكم شيخنا أنا أترك صلاة الجماعة. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا أنا أترك صلاة الجماعة بسبب تشويش من يقف بجانبي بأصواتهم ولا أستطيع تحمل هذا وأخرج من تركيزي مباشرة فهل تجوز صلاة وحدي؟ لا ليس له ذلك. جاهد نفسه ولا يكون بجوار من يشوش عليه وجاهد نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل متى وقت السحر الذي يشرع فيه الاستغفار وهل قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين استغفار؟ نعم نعم. أحسن الله إليكم. وقت السحر في ثلث الأخير من الليل هو وقت التنزل الإلهي لأن رب إن الله سبحانه وتعالى من يستغفر لي فأغفر له يعني من الثلث الأخير. يعني والمستغفرين بالأسحار يعني من الثلث الأخير إلى طلوع الفجر كل هذا وقت التنزل الإلهي. طلب السؤال وقت الدعاء وقت الصلاة وقت الاستغفار كله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أحسن الله إليكم هل ورد في كتب بعض الفقهاء أن هناك فرق بين صلاة النساء والرجال؟ في أي شيء؟ قال يشبه بعض الناس الصلاة بالرمل في الطواف فيقولون إن صلاة النساء مختلفة كما أنهن لا يرملن في الطواف فما الصحيح؟ الرجل كالمراهل لأنها تضم نفسها في التشهد ولا سيما إذا كانت تضم نفسها يعني ولا ما يعني ما تتورك. الأصل أنها ليس هناك فرق. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول أحسن الله إليكم استعدت بأمر من المحكمة مالا لي كان عند مليء مماطل هل أزكيه مباشرة عند استلامه أم أنتظر حتى يكمل عندي سنة؟ عند مليء مماطل إيه نعم يزكيه إذا استلمه لصلاة واحدة لكن عنده مماطل أو معسر الأقرب وقيل استنه به حول جديدا لكن لا زكاة لسنة حسن. أحسن الله إليكم. إمام صلى بنا صلاة العشاء وقرأ من سورة النحل ولما انتهى من قوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون خر ساجدا سجدة التلاوة ثم نهض فقرأ يخافون ربهم من فوقهم. ها ما قرأ لأن يخافون ربهم من فوقهم. نعم مرة ثانية. إلا هو سجد قبل ما يصل لآية السجدة. سجد في الآية الثانية. قال إلى آخر الآية فهو سجد للتلاوة في غير موضع السجدة. قال هل يعتبر هذا الإمام أتى بسجدة زائدة في الصلاة جاهلا وما حكم صلاته وصلاة من خلفه. صحيح، هذا أتى بسجدة في غير محلها، هو محل نظر، محل تأمل هذه يعني. نعم. لأن الزيادة قد تبطل الصلاة الزيادة. أحتاج شوف كلام الفقهاء نصهم على تراجع في المغني وفي غيره. طيب أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يجوز أثناء خطبة الجمعة استعمال السواك أو النظر في الجوال أو تصوير الخطيب؟ لا، كل هذا لا يجوز. كالصلاة الخطبة ممنوع فيها ما يمنع في الصلاة من الكلام، من النظر، من العبث، من التسوك. التصوير أشد وأشد، هذا التصوير ممنوع لا في الخطبة ولا في غيرها. بارك باقي بعد في أسئلة بعد؟ في سؤال أمس أرسل، ما يقول السائل عندنا الوالدة الله يكتب أجرها معها وعيها، ولكن لا تدرك ولا تقوم بشؤونها، فهل يجوز بيع خواتم ذهب لها والتصدق عنها بقيمتها صدقة جارية، وكذلك التبرع بالمال القليل الذي تملكه؟ لا تصرف إذا كانت سمع معي، يعني لا يتصرف في مالها، وإنما يكون عليها ولي ينفق عليها ويبقى مالها حتى توفى الله. أما التصرف هذا ما ينبغي، لأن المال هذا إذا توفيت يؤول الورثة. نعم. وإن عدا عليها رشد لا تتصرف فيه. أحسن الله إليكم. خلاص. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جل وعلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم.